نفسنا في امدادكم كل غالي، فانتم اليوم اغلى ما لدينا. نفسنا في امدادكم كل غالي، فانتم اليوم اغلى ما لدينا. كل غالي، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. نسينا في وجودكم كل غالي، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. سل الناس بالدنيا وإن لعمر الله بعدكم ما سلينا. نسينا في امدادكم كل غالي، فانتم اليوم اغلى ما لدينا. نسينا في امدادكم كل غالي، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. نسينا في وجودكم كل غالي، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. نسينا في وجودكم كل غالي، ولكن شوقا يذكرنا، فكيف إذا التقينا. نسينا في امدادكم كل غالي، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. نسينا في امدادكم كل غالي، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. نسينا في وجودكم كل غالي، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. نسينا في وجودكم كل غالي، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. نام على محبتكم ويكفينا شرفا نلام، ولا لا لا لا علينا. نسينا في امدادكم كل غالي، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. نسينا في امدادكم كل غالي، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. نسينا في وجودكم كل غالي، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. نسينا في وجودكم كل غالي، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. أنتم اليوم أغلى ما لدينا، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. أنتم اليوم أغلى ما لدينا فأنتم اليوم أغلى ما لدينا فأنتم اليوم أغلى